السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسمعا وطاعة وامتثالا لله سبحانه وتعالى ولأمره. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل ربي العون على ذلك. اللهم اجعلنا ذاكرين لك، شاكرين لك، مقبتين إليك، منيبين إليك يا رب العالمين. اجعلنا يا رب سامعين مطيعين لك، وسامعين ومطيعين لرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من علينا يا ربنا بشرف التجمل لنصرة دينك يا رب العالمين. هذا ويقول ربي كذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير أينما يكونون وحيثما يكونون. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يثيبهم وأن يجازيهم كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، سئلا الله السداد والتوفيق، فالتوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل. يسأل عن حكم الصلاة في البيت. هذه المسألة العلماء لهم فيها وجهان، وأرى أن الصلاة في البيت تجزئ لكن مع إثم التخلف عن الجماعة. أما كونها تجزئ فذلك لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته تفضل صلاته وحده في أو في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. ثم إن حديث: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لا يصح. أما كونه يأثم إذا تخلف عن الجماعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيتهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: لا أجد لك رخصة. وكذلك فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معدوم النفاق. وإذا قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال: يا قومنا أجيبوا داعي الله والله أعلم. صحة حديث اغسلوه بماء وسدر ثابت صحيح. صحة حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه الشيطان أو معه القرين. ثابت صحيح. لكن ليس المراد هنا بالمقاتلة القتال بالسيف، لا أبدا. المقاتلة معناها المدافعة، المقاتلة معناها المدافعة والله أعلم. فلنقض على جمل من على هل يجوز المسح على الخفين؟ هل يجوز المسح على الخفين؟ نعم، باتفاق أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة باتفاقهم يجوز المسح على الخفين. ثم إني أذكر بأن الملبوسات في ذهن أربعة أشياء: الخفان يجوز المسح عليهما بالاتفاق، الشراكان الشباشب التي الأسير لا يجوز المسح عليها بالاتفاق، النعلان والجوربان فيهما خلاف. أما الجوربان والنعلان فلم يثبت فيهما خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا تمسك كما قال بعدم جواز المسح على الجوربين. والذين قالوا بجواز المسح على الجوربين بنوا على القياس على الخفاف، وبنوا على فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الخلاف في الجوربين. أما الحديث أن النبي توضأ ومسح على جوربيه فلفظة جوربيه شاذة، والصواب في ذلك أنه توضأ ومسح على خفيه، وكذلك لفظة النعلين لا تثبت، والله أعلم. المطهرات والبرفانات التي ذا الكحول، لا نستطيع أن نجزم أن هذه المطهرات خمرا قولا واحدا، وذلك لأننا نبني على أن أمة أمية، فإذا قلنا أن هذه المطهرات إذا شربت تسكر أصبحت خمرا، وحينئذ تكون نجسة على رأي الجمهور بغض النظر عن القائلين أن النجاسة عينية، لكن إذا كانت إذا شربت لا تسكر، فخرجت من نطاق تسمية الخمر فجازت لنا لها، وهذا الواقع، والله أعلم. ما أفضل سن تلبس في البنت الحجاب؟ تلبس الحجاب كحكم ملزم إذا حاضت دون الحيض، إذا اشتريت الفتاة وكانت فتنة يسترها أهلها دفعا للفتنة والفساد، والله يقول والله لا يحب الفساد. هل يتقدم الإمام إذا جاء مأموم ثاني؟ هل يتقدم الإمام إذا جاء الإمام الأول؟ هل يتقدم الإمام إذا كان يؤم شخصا واحدا؟ هنا وجهان لأهل العلم، أحدهما وأظهرهما أنه يكون بمحاذاة إمامه، إذا كان شخص يصلي بجوار شخص يكون بمحاذاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ابن عباس فوقف عن شماله فأداره النبي حتى وقف بحذائه عن يمينه، فتأخر ابن عباس، ولما قدمه النبي بالمحاذاة تأخر ابن عباس، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: ما لي أجعلك حذائي فتخنس يا رسول الله، فتخنس يا ابن عباس. قال: ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه، والله أعلم. حكم الماء المتغير بسبب الرمل والأسمنت، إذا خرج عن مسمى الماء لا يجوز الوضوء به، هذا ده لأن الرمل لا بأس، الرمل لا يغير كثيرا، الرمل يركض، لكن إشكالية في الأسمنت. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه ما كان له أن يقف 40، لم يدري الراوي 40 يوما 40 شهرا 40 سنة لم تذكر، لكن الحديث بالإطلاق صحيح، ما كان له أن يمكث 40 صحيح بهذا الإطلاق، والله أعلم. حكم من يعتذر عن إنكار الناس لخوفهم من الفطر فقط، حكم من يعتذر عن إفتاء الناس لخوفه من أن تكون الفتوى خطأ. هنا طرفان وسط. الطرف الأول يوسوس ويمتنع عن الفتية تماما بسبب احتمالية الخطأ، وطرف آخر متهوك متسرع يفتي بلا علم ولا روية. والتوسط أنك إذا سئلت تفتي بالذي تعلمه وتتقنه، وتعتذر عما لا تعلم، تعتذر عما لا تعلم، لأنك في الفتح في السورة الأولى تفتي بما تعلم، أنت تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الباب الثاني الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أعلم. حكم العقيقة سنة مستحبة، ليست ببدعة وليست بواجبة. ولذا ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة مستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. واقع أحدكم في البهيمة؟ نعلم له سنة. امرأة كانت في البهيمة من وراء وليس معها مقام، فهل ممكن أن تذهب كرانها من البلاد الإسلامية إلى دار الله؟ امرأة تعمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معها هنالك محرم، هل يمكنها الذهاب، هل يمكنها الذهاب إلى المدينة، الذهاب إلى المدينة عفوا من المدينة إلى مكة للإتيان بعمرة؟ سنقوم بالطرف عن وجودها الآن بدون محرم في المدينة هكذا على أية حلقة ذهبت. فيبقى السؤال القائم الآن: هل يجوز للمرأة أن تذهب من المدينة إلى مكة مع رفقة الآمنة للإتيان بعمرة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، وأكثرهم على الجواز إذا كانت هناك رفقة آمنة، أكثرهم على الجواز إذا كانت هناك رفقة آمنة. ويؤيد القول بالجواز، يؤيد القول بالجواز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الوعينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. ومن مستنداتهم لذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر حججنا حجة نافلة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مع رفقة آمنة، وهم أو منهم عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم إن هؤلاء القائلين بسفرنا بدون محرم مع رفقة الأمينة نظروا إلى العلة من المحرم، وهي المحافظة على المسافرة، قالوا العلة هي المحافظة على المرأة المسافرة، فقالوا إذا تحققت المحافظة عليها جاز. أما الذين منعوا كفريق من أهل العلم من الحنابلة فيبنون على الأصل ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وغفر الله لنا ولكم يا محمد ابن يوسف، وحفظك الله وسلمك. حكم تأخر النذر يكره، تأخير الوفاء بالنذر، لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الله أحق أن يقضى. امرأة حاضت وهي تصلي الشفعة والوتر، هل صلاتها صحيحة؟ لا، تخرج من الصلاة. بارك الله فيك يا سيدي. هل ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ليست التميمة ما علم به قبل البلاء؟ لا أعلم عنه شيئا. هل الجن يموتون؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. من وضع العدوية؟ أنا ما حضرت القول فيها يا أخ عبد الوهاب تحريرا جيدا أتبين الله به، لكني قرأت شيئا من سيرتها في سير أعلام النبلاء، وينبغي أن تحرر سيرتها، لأن الذي قرأته بلا أسانيد موثقة، ولله تعالى التوفيق. حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، حديث في سنده ضعف، وكذا الحديث الآخر الذي فيه أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه كلاهما في سنده ضعف. فماذا يصنع إذا الشخص؟ هل ينزل بيديه أم ركبتيه؟ علم الجمهور بأثر عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سجد بمجرى الموقف يعني للسجود قدم ركبتيه على يديه، والله أعلم. حكما كان على سفر في رمضان وقرر الإفطار بعد الوصول، أخذ برخصة الإفطار في السفر، كان على سفر في رمضان وقرر الإفطار بعد الوصول، إذا كان بعد الوصول إلى بيته خلاص فقد الرخصة لأنه ليس على سفر، إذا كان بعد الوصول إلى مستقره الذي سافر إليه هو مسافر. الذي أعلمه عن البنوك أن جميعها سواء، والله أعلم. بارك الله فيك يا أخت مريم بنت عاشور وعافاك. حكم تأخير الصلاة لبعد وقت الخروج بسبب الدكتور الجامعي. إذا كان الانتهاء من المحاضرة قبل وقت الصلاة الأخرى وستدرك الصلاة فلا بأس أن تتأخر شيئا ما حتى تنتهي المحاضرة، وبعد تتغدى وتصلي. وسلمك الله يا أخت هنا، وحفظك الله يا أخت فندس، بارك الله فيك. ما حكم الصوت الانتخابي مقابل 100 جنيه للصوت؟ هل يرفع أو حرام؟ فضل الدعاء أفضل دعاء مستجاب على الظالم. ليس هناك يعني شيء يقول أفضل دعاء على الظالم وكذا، لكن عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وحين يشدد اللهم اجعل عليها سنين كسنين يوسف. وهناك أيضا من أدعية للحفظ: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اكفني بما شئت، ربنا من كتاب الله سبحانه، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يقول: إننا نعاني من عناد زوجي، وأنا كنت دائما أتنازل وأسمائه، ولكن كل ما يقلق من مات في السباب يدفني فأدفعني الانفصال بتقع. ممكن تعيد السؤال لأن في ألفاظ لا أفهمها. سؤال في أفضل مفهوم: حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت، وقد يقبل الله التوبة عن المستغفرين، وقد يأخذ الأمر لله. صحة حديث ولو كان كافرا في حديث مفاده استجابة دعوة المظلوم لا يثبت. قضاءة المجنون فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لو كان كافرا لا يثبت. وعبدك الله من كل سوء يا سهام، وعبدك الله رسول السائلين. حكم تأخير الصلاة بعد وقت الخروج وجدنا لهذا، وما ذلك في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق. لعذاب الحياة الدنيا قبل الممات هنا في الآية الكريمة، في الآية الكريمة هو قبل الممات، إنما الذي يتدل به في هذا الصدد قول الله تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حديث من لغى فلا يوم عدت له هذه الزيادة لا تثبت. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. أما زيادة من لغى فلا جمعة له لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا يا الشيخ محمد، وعلينا حبيبة الله وبارة الله فيك، بارك الله فيك يا أم أسماء يا أم أسامة عفوا. إذا كانت الشركة تعطيني بدل طعام يومي بقيمة معينة فلي أن أصرف قليلا وأوفر الباقي، فتمام خلاص تملك فيه. الشركة تعطيك مثلا 50 جنيه بدل طعام، أكلت ب20 أكلت ب20 ودخلت الباقي، لا بأس وحقك. هل الزوجة أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها إذا سافر زوجها للخارج؟ هذه قضية تنظر هل هو طلاق للضرر أو أنه خلع. مرحبا عبد الوهاب بن سعيد الفتاة الحافظة لكتاب الله من علامات ذات الدين أم لا يشترط؟ هل مظنة حافظة لكتاب الله في الغالب تكون على دين لكن لا يستلزم. أقول إذا تصورت وقوع شيء وقع فعلا هذا هذه ليست منه وإنما هي فراسة فراسة. حكم القلنسور وتغطية الرأس أقرب إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن النبي كان يلبس الأمامة صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يلبسون أيضا القلامس. حكم الاستفادة من فوائد البسطة لقضاء مصلحة عاجلة مع العلم أن يخرجها صدقة بعد ما ربنا يسر. أخشى عليك أن تتغير نيتك أو يقلب قلبك، فأرجى أن تحسن المادة من أول الأمر. روى لم يثقه غير النسائي ولم يتكلم فيه أحد آخر، لا بتوثيق ولا بتضييق. هل تنتزع الجهالة عنه؟ هذه مسألة تختلف من شخص لآخر أحيانا. فكان الرواة عنه كم كبير، كم كبير من الأسباب ووثقه النسائي فارتفع الجهالة. أما إذا كان مقيلا جدا روى حديثا في الأحكام ولم يوثقه غير النسائي فنتوقف في حديثه. وأمثل من ذلك بحديث خالد بن سمير الذي روى حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب الستيتين نخلع عليك، لما أراد الشخص المشي بين المقابر المشي بين المقابر لما أراد النبي المشي بين المقابر عفوا لما أراد الرجل المشي بين المقابر أو النبي يمشي بين المقابر قال: يا صاحب ستيتيك أخلع عليك ورق ستيتيك. فالحديث هذا من طريق خالد بن سمير في القول المذكورة أنه لم يروى عنه إلا راو واحد ولم يثقه معتبر. انفرد النسائي بتوثيقه فلا أرى الحديث يثبت والله أعلم. وما دل على يهائيه من حياة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرآن عليهم وكذا في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من الليل فانتعل رويدا رويدا وذهب إلى البقيع. وكذلك في هذا الصدد ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلع والصحابة نعالهم كانوا إذا دخل المقابر خلعوا النعال، ما ورد ذلك. ورد مثلا إذا دخل المساجد خلعوا النعال، لكن إذا دخل المقابر ما نقل أنهم كانوا يصنعون ذلك. سألنا لماذا السلفيون أشد يعني على أهل بيت النبي، أعوذ بالله من هذا. وإطلاق السلفيين هذا إطلاق عليه بعض التحفظ، لكن إذا قلت لماذا أهل السنة وأثنيت سؤالك قل هذا الكلام خطأ خطأ ثم خطأ ثم خطأ. أولا أهل السنة يا جماعة والحمد لله يدينون ربهم بمحبتهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندين الله بمحبتنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا ورب العزة يقول في كتابه الكريم لأهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وداخل فيهم أصالة. فمن عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم علي وفاطمة وحسن وحسين والذرية. ذلك لأن الآية لما نزلت أخذ النبي علي وفاطمة وحسن وحسين وكللهم بالكساء في حديث الكساء المشهور، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مرجعه من بعض الغزوات وقف عندما يقال لهم الأصم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. والله قال قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وهي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية تشمل النساء أيضا، نساء النبي لأن السياق فيه أعني ليست آية قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السياق في أزواج النبي دخل معهن فاطمة وعلي وحسن وحسين بالاتفاق. وكذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى من حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ونلو أذن أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة وحسنا وحسينا في الآية الكريمة آية المذهلة. أضيف إلى ذلك أننا أهل السنة والجماعة في عموم البلاد والعباد بس السلفيين حسب كلنا نقول في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الصديق أبو بكر يقول ارقبوا محمدا في أهل بيته، ويقول كذلك والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. وعمر يريد أن يتشرف بمصاهرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم العليم للزواج بأم كلثوم ذاته. نعم، يقول كل البنتين تحت الكعبين يأخذ حكم الإسبال. نعم، يأخذ حكم الإسبال إذا كان خيلاء يدخل في الكبائر، إذا كان عفويا لا يدخل في الكبائر. حكم الصلاة والإمام يخطب، إذا كانت تحية المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلما رأى سليكا أتى وجلس دون أن يصلي قال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فارك ركعتين. هل بعد ما أصلي الفجر جماعة أصلي سنة الفجر أم سنة الفجر قبل صلاة الجماعة فقط؟ فإذا فاتتك سنة الفجر القبلية صليها بعد الفجر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أخذت مبلغا من المال عند سداده يريد أن يأخذ ربا أكثر من ذاك المبلغ بل عليه إثم الرفض طبعا ليس له أي حق في هذه المطالبة. إذا كنتما افترضتما في الأول على شرط باطل يعمل سباكا وأثناء تركيب البنو المنتكس طرق مع الأرض مسار البنو شو السؤال؟ بارك الله فيك يا أخي محمد ابن مبروك معذرني لإرشاد الذي منعني من الإجابة على كثير من الهواتف. شكر الله لك. أرسل زوجي بالواتس كلمة للطلاق لا نتذكرها وسألنا مبرمج قال يمكن استرجاعها وخفنا على صورتنا الخاصة. كلمة للطلاق لا نتذكرها لا أنت ولا زوجك. خلاص الأصل الزواج ولا ننتقل من الزواج إلى الطلاق إلا بيقين. دخلت المسجد فكنت متأخرا بركعة أو ركعتين وكان السجدة سهل فالأقوم هل أقوم أنا بسجدة السهو في الأخير؟ لا، تنظر لمتابعة إمامك حضرت الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. حبك الله يا يوسف أعمل في مكان النبي بضائع هنا فرنسا هل إن جئت منها أكون آثما؟ أقول أن الكلام على هذا أجيب كل أسلم والأفضل وأتبع بنصرة رسول الله أن تقاطع ذلك والله أعلم. ما أبواب الصدقة الجارية وما أفضلها؟ ما أبواب الصدقة متعددة؟ مساهمة في بناء مسجد، مساهمة في بناء مستشفى، شراء جهاز يخدم المسلمين والمسلمات، شراء مصاحف وكتب علم، كذلك من الصدقات الجارية حفو أبار مياه في أماكن تحتاج إلى مياه. فمتعددا أفرز الله كرمك يا عبد العظيم. هل يجوز إخراج الزكاة للأهل؟ من تقصد بالأهل حضرت الله؟ هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة إن كان في حاجة إلى ذلك؟ إذا كانوا فقراء جاز لك أن تخرج الزكاة لهم خاصة إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم. حديث من إذن الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم أحتاج إلى مراجعتي من ناحية العلل. بارك الله فيكم. هل تتلاقى أرواح المؤمنين بعد الموت؟ لا أعلم في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوارد أن نفهم المؤمن فإن يصح في الجنة كيف يشاء. بارك الله فيك يا عبد الله بن زيتون. هل يجوز بيع فساتين الزفاف للمنقبات والمختمرات؟ يجوز. ما تستعملهم في خير إن شاء الله لا تظن بها في وسط النساء. حكم الصلاة إلى قلة خطأ لمدة عدة أيام. الصلاة لا تعاد. تنهي الأمانات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. دل على هذا الأصل أن أهل قباء لما نزل تحويل القبلة ما علموا تحويلها وقت نزول الآية، إنما بقوا زمنا إلى أن أتاهم آت فقال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الكعبة، فتحولوا في صلاتهم. وأؤكد على هذه القاعدة لأهميتها، العبادات التي فعل جهلا ومر وقتها لا تعاد، لأن الصحابي علي بن حاتم كان يربط خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته ويأكل ويشرب حتى يظهر له هذا من ذلك. وأؤكد على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال عمار وقال كنت أنا وعمر يا رسول الله في سفر فأجنبنا، أما أنا فتمرغت في اضطراب كما تتمرغ الدابة، وأما عمر فامتنع عن الصلاة. فقال لبلال إنما كان يكفيك كذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه، ولم يؤمر بإعادة الصلوات السابقة. حكم نوم الحامل على يدها الشمال يصل الدم إلى القلب، وهذا أمر طبيب لا معنى، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني كلام دقيقة واحدة على اليمين كتطبيق للسنة، وبعد ذلك تتقلب كيف شاءت، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وأيضا فالنبي قال من تعرّن الليل فقام، وذكر الحديث والتعرّن التقلب أثناء النوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم لا يكرهها فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حديث من قرأ قل والله أقدم الله له بيتا في الجنة سنده ضعيف. حديث من بكر ابتكر أراه شاذ المتن. الزكاة على زوج الإبلة هل تجوز إذا كان فقيرا؟ حكم المصافحة باليد وقول حرما بعد الصلاة وزمزم بعد الوضوء. إن سألتني هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأقول لم أقف على شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ورفع الله قدرك يا أحوال كتنان. هل الدعاء للموتى يصل إليهم؟ يصل إليهم. ولقد أمرنا الله فقال وحسنا فقال حسنا مرهما لنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح ولا أعلم له سندا ثابتا. حكم سماع الأغاني الوطنية المحفزة على الهادفة المحفزة، الأغاني الهادفة المحفزة ما لم تكن مصحوبة بموسيقى، وإذا كانت كلماتها طيبة فلا بأس ولا تكن عادة. حكم قراءة القرآن وهم ثوابه للموتى لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. يسلم الإمام ولم ينتهي المأموم من التحيات يكملها ويسلم أن يسلم يكملها ويسلم. حكم النسيان صلاة العصر لم أتذكره حتى بعد صلاة العشاء. حكم صلاة نسيان صلاة العصر لم أتذكره حتى بعد صلاة أعده لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. بارك الله فيك يا رامي حفظك الله. استغفر الله. مسح الرقبة في الوضوء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست الرقبة من الغرة. الغرة هل ينام الله؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. حديث قارون طيب ضعيف الإسناد، أن موسى عليه السلام سأل ربه كيف لا تنام يا رب، فأمره أن يأخذ الزجاجتين ويمسكهما معا، فتصبر موسى اليوم الأول لم ينام والثاني لم ينام والثالث صنع كذا، فضرب الزجاجة بالزجاجة تكسرت لا صح، لكن بنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت مضطر حقا يأتي بسبب تعليمات الجيش، مضطر حكما يترك صلاة الفجر أحيانا، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بارك الله فيك يا غرباء الغرفة، بارك الله فيكم. أبو الحسن مثل أبي يصح أنا بعد كأتمال لصالح ابن شقيقتي، أما إذا كان فقيرا لا أعطيه، سريا لا تعطيه. ومتعك الله بالصحة يا سيد بنت، بارك الله فيك يا شيخ وليد ابن توفيق حبيبك الله. زرت الطير زمان، طبعا سمعت ان زرت الطيارة، تم السؤال هذا، تم الإجابة على هذا مرارا، لما حصلوا انها لا تذكر بحكم هذه الرسوم، يا رسوم تعبيرية يا أم أويس تدخل في ذوات الأرواح وليس في الخلق من صورته هكذا. عقل الدل بعد الأربعين في النفاس من عملية قيصرية، لأن الحديث التي وردت في تعيين أقصى مدة للنفاس بأربعين يوما أو بستين يوما لا يصح منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. تعيش في الليل تعمل في البريد في قسم فرد الرسائل والطرود من ضمن الطرود عدد قليل جدا من 5 إلى 9 من الكراتين التي تحتوي على الخمر، ويجب عليه أن أفرزها وأرصها، بس لهذا حرام. لا أشكرك على تحريك، لكن هذه نسبة ضئيلة، ثم شيء آخر أنك مجبر وليس أصل عملك العمل في الخمر. العنوان في لبس النقاب حلال أم حرام؟ العنوان في لبس النقاب إذا لم تكن فاتنة فهي حلال. هل توجد أحاديث لأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما نقله النبي عنهم؟ فيما نقله النبي عنهم كقصة موسى مع الخضر. الحق أبو الفتاتان المذكورتان في سورة القصص ونبي الله شعيب لا، لم يرد أي دليل يفيد ذلك. وحضرت الله لك محمد بن ياسين وسلمك أينما كنت، هذا أعمالي في فيزة البنك وصرفها بعد ذلك، ولكن لا توجد زيادة، لا إثم عليك ما لم توجد زيادة. أحبك الله الذي أحببتنا فيها خلاء على حنان، بارك الله فيك ووفقك، زميلك حسن زعدان وعليك وعليه السلام يا أخ نور، أبلغ السلام الله يسلمك وبارك فيك فيه. هل يجب أن نقول لا أحبده الله عليه؟ نعم يجوز ذلك. قالت أم الدرداء لأبي الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان يدعو الله لنا بخير، وقال أمر لأويس استغفر لي يا أويس، متكفرون يأتون إلى رسول استغفر لنا يا رسول الله. ورد حديث بسند في ضعف أن النبي قال لعمر لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك لا تنسانا به ضعيف. أبو سجين أن أبو سحيل أبو سجين الألوان الرأي ليس كالسامع، ليس الخبر كالمعينة، إذا كان صورة المرأة ملفتة للأنظار لا بالتالي غير ملفتة لا نستطيع نحرم شيئا. فبالتحريم نغط هنا على الله لا يحب الفساد، فالصورة هي التي تبين لنا. وسلمك الله أخي محمد بن شهيد. نصيحة لإصلاح القلب الفاسد، أولا أن تسأل الله أن يصلح لك قلبك وأن ينقيه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. ثانيا أن تكثر من الاستغفار دائم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتبتعد عن المعاصي لأنها ترسب على القلب وسخا، وتأتي بالعهود والمواثيق لأن الغدر فيها يقدس القلوب عياذا بالله. فأعرض عن اللغو الكثير جزاك الله خيرا. الله يعافيكم يا إخواني في الجزائر ويثبتنا وإياكم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقلصنا من هذه الدساتير المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم هذا الحصان لا بأس، قالت أسماء بنت أبي بكر حرم فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الله الرجل السكوت خلف الإمام في الصلاة الجارية عند قراءة الفاتحة للإنصات. هذا رأي الجمهور يا أخي خالد الدقاق حمدك الله وجزاك الله خيرا. ومن أدلتهم قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أما حديثه ما الوناد على لكم تقرؤون بعد لا تفعلوا إلا بأم القرآن فمعلول. ما حكم السجار؟ السجار مدمر، من ثم النبي قال لا ضرر ولا ضرار، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هل يجوز تجوز الصلاة بالحذاء في مكان العمل مع القدرة على الصلاة بغيره؟ نعم تجوز إذا كان طاهرا. قيل أنس كان في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم. هلمت المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء؟ أخطر رأي الحضر الكريم ابن عباس أن ذلك لا ينقض، وقد حمل قوله تعالى أو لمستم النساء على الجماع. الطريقة الصحيحة لعدم النسيان في حفظ القرآن، أولا يسأل الله أن يحفظ لك عقلك ويثبت القرآن في صدرك، وصلي صلي صلاة الليل بما تحفظه، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكرا، وإذا لم يقم به نسيا. كيف أعود إلى الحفاظ على القيام وغض القرآن؟ كيف أعود إلى الحفاظ على القيام وغض القرآن؟ استغفرنا واسأل العون. نعم. هل يجوز المسح على الشراب القصير؟ إذا كان يغطي الكعبين فالخلاف قائم فيه، وأخطأ رأي العلماء القائلين بعدم جواز المسح الجارب، لكن مسحت لك سلف يغطي الكعبين اللذين هما أماكن الوضوء. واحد يريد مني أن ننزل مبلغ كبير من السعودية لمصر المسموح 60,000 ريال ويريد أضعف جزئهم حتى لا تقع في الحرج تخرج من المسموح. هل يجوز الاحتفاظ برقم فتاة على الهاتف بنية الزواج؟ إذا كانت هذه النية فقط جائز. علمت الله عفوا وحفظك الله يا نافل. شخص يلعب في دورة كرة القدم ويتم من يطيب ويشارك ولم يدفع مليم، هل يجوز تتعلم الملاليم أو الفلوس لي؟ يعني هل الفائز تعطونه شيئا أو ماذا؟ أدري لماذا تدفعون؟ هذه سؤالك. إذا كان للميسر لا يجوز، إذا كان لغير الميسر أجير الملعب مثلا، لأنه لم مسموح له بذلك، يعني هو يقوم بأمر جمع الأموال لتجار الملعب فقط، لا بأس بذلك إذا سمحت له. أفترت المرأة بأمر من الطبيبة، لأني تقول أنا أفترت في رمضان بأمر من الطبيبة لأني كنت حاملا وكان يوجد ضرر على الجميع، عليك يا هذا. ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب؟ الصلاة تصح مع الكراهة. حمك الله يا أخ بالناس، بارك الله فيك. المبلغ 5 ملايين يا الله يبارك فيك، ممكن تتصلي على الخاص أستفسر بعض الاستفسارات، هو مالك أو ليس بمالك، استفسر بعض الاستفسارات. هل يجب على الحائض الطهارة من الدورة؟ عفوا، هل يجب على الحائض الطهارة من الدورة؟ طبعا تنظيف نفسها، بعد التنظيف طبعا كما كأي شخص تنظف نفسها من النجاسة التي هي الدورة، أفضل لها وأسلم. أنا تقول لدن ينزل علي دم، إذا لن أستنزل والبول ينزل، خليك نزيدة تخطف النجاسات مطلوب. هل يجوز إخراج بدائل الأدوية بنفس الكفاءة وبسعر مناسب دون إبلاغ المريض؟ لا، لابد أن تبلغه. أحسنت، جزاك الله خيرا. سامع مطاع يا إسماعيل، ولا أشربه كله يا إسماعيل، من فقط قليلا. أشكرك يا إسماعيل، أشكرك على التمييز. أسراف مبيل القول الراجح بأطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ على الإجمال نحسبهم من أهل الجنة. صورهم بعميق الجنة. هل على مربي المشيئة تغيير ملابسه عند الصلاة في الحقل؟ أفضل، لكن ليس بأفضل. بارك الله فيك يا أخي محمد بن عبد الله الجزائري. هل يجوز الكلام في الخلاء؟ على أثناء قضاء الحاجة تقف. يمكن خلاء واسع وأنت قضيت الحاجة وتتوضأ في حوض بعيد عن مكان القذر، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. حكم عمل حواجب المرأة المنتقبة، إذا كنت تقصدين بعمل الحواجب أم لمس، فالنبي عليه السلام لعن النمسة أو المتنمسة. هل على مربي المسيئة تغيير ملابسها عند الصلاة في حقل؟ أجبنا عليها. حكم الجلوس على الكافيهات، أرى من خوارم المرؤة، ولم يكن حراما لكنها من خوارم المرؤة، ونظر الفاضل لا يجلس على الكافيهات لأنه في الغالب تجمع غير الصالحين. هل يجوز الحاجة أن تقرأ في المصحف؟ تمسكي بالحائل. أما الحديث أن النبي كان يقول من القرآن لا يحزن شيء إلا الجنابة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يتأخذ سورة الأعلى يوجد نفسها في صحف إبراهيم وموسى، الآية فيها قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هل كل ما أنت اللحم ما يخلي طاهر؟ مثل التمثيل أحسن. سلامك الله يا حميد. بارك الله فيك يا أخي خالد الدقاق. ليس في شيء إن شاء الله. هذا الأنداب الأنداب الأمثال. الله يبارك فيك يا غرباء كذا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الغني. أنت هي قراءة من المصحف في الصلاة، في صلاة النافلة وردت أن عائشة كان أمها مولاها ذكر من المصحف. هذا يقول أن عنده شاة شربت من كلب أكثر من شهرين، تجد تركها مدة طويلة حتى تتنظف منها بداخلها. هذه الجلالة، الجلالة الدابة التي تأكل القدر، فوردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحسن النبي تركها أنها تترك ثلاثة أيام حتى تنظف ما في قلبها. وذكر الله خير وقت نورا. اللمس مات شعر الحاجب، مات شعر الحاجب. بارك الله فيك يا سيد. بهدين حمدك الله سلمك الله جميعا. الله يحفظك يا عبد الله بن داوود. نعم. مرحبا يا خطري الأشقر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أبو الصديق الفاروق ما شاء الله، يعني جمع بين في كل بين اللقب بين الخيرين، جمع أبو بكر وعمر. ما حكم المرتب الذي يمر عن طريق البنك؟ لا بأس، خذه وإذا كانت في زيادة ربوية لا تأخذها. الحمير والقطط هل ما تخرجه طاهر؟ أما القطط فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم من الطوافات. أما الحمير فالبعد عن براسها أسلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إنها رأسة حمار لفظت، إنها رأسة حمار لا تثبت. حكم السيفة التي تهي سيفتها، إخواني في غير مصر لا يعرفون معنى كلمة السيفة. السيفة في مصر يعني إذا كان هنا أخوان شقيقان، واحد تزوج امرأة والثاني تزوج أخرى، يسمونها عندنا في مصر سلفتها، سلفتها. هذا يعني الاصطلاح في مصر، ما أعرف له مستندا شرعيا، يسمونها سلفتها. لكن هذا هو الحاصل، كفاتني السؤال. الحكم السلفة التي تؤذي سلفتها وتتعلم ذلك وتعرف أنها مريضة حرام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هل التطورات العصر تأثير على ضوابط خوارج المروءة؟ نعم نعم يا خالد، خوارج المروءة في خوارج المروءة ثابتة، وخوارج المروءة مختلفة من عصر إلى عصر. يعني خوارج المروءة ثابتة ما تزال فيها مثلث، مثلا السرقة واحد سارق مخرج المروءة، الزاني عياذا بالله كذلك. في مثلا واحد في يأتي مثلا آيس كريم جلاتي لا يسموها آيس كريم أو جلاتي، ويمشي رجل كبير في السن يمشي يلحس في الطريق، طبعا لا طريق رجل عاقل. وآخر مثلا يأتي يجيب فسيخ، يأتي بفسيخ وبصل ويجلس في الشارع ويكسر البصل ويأكل وينفخ ويخرج ريح معه. هذه الطريقة من خلال المروءة. الله يبارك فيك. هذه السلال العربي خلف إيهان أعزمي السلال هي إحنا علاج قسوة القلب أسرع علاج أولا تسأل الله ثم كثرة الاستغفار يا رب المظالم لأهلها من أنفع العلاجات تجد هذا بهذا القدر يجتدي سيلم الله بإزمان وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وإليك رفيقا أيها الإخوة والأخوات بإذن أبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله ولمقولة الصالحين أبدأ ذهني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.